بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ما شاء الله. وذكرى للعابدين. الله الله الله الله أكبر. الله يزيدك. الله يبارك فيك. وإسماعيل. الله الله الله الله أكبر. سلام الله عليك. نعم. وإدريس. الله نعم. كل من الصابرين. الله الله الله الله الله الله. كل من الصابرين. نعم. اللهم اجعلنا منهم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا عليك يا أيوب. نعم نعم يا أيوب. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك. الله سبحان الله. الله الله الله سبحانك. سبحانك. نعم نعم سبحانك. اي والله سبحانك. اي والله سبحانك. نعم الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك الله سبحانك الله الله سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله الله استجبنا له وذن سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. الله الله الله الله يبارك فيك. وزكريا الله الله يا أيوب ما شاء الله. ربي لا تذرني فردا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم نعم نعم. فاستجبنا له فاستجبنا له. الله الله الله الله الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله الله الله أكبر ما شاء الله عليه. الله الله الله. إنهم كانوا يؤمنون يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله. وكانوا لنا خاشعين.